بسم الله الرحمن الرحيم. يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات والله بما تعملون خبير. العلماء هم النجوم. إن هؤلاء العلماء هم أصحاب النهضة وأصحاب العلم، لهم حق علينا، لهم حق علينا، حيث أوصلوا لنا العلم والدعوة. العلماء هم النجوم. منذ فارقت الديار حس قلبي بانهيار، سلت دموع مقلتي واحترق القلب وصار يبكي على أحبة جلستهم ليلى نهار، فالدمع بلل أعيني والقلب أحرق. اللهم لا تؤاخذني بما يقولون واجعلني خيرا مما يظنون، واغفر لي ما لا يعلمون. اجتهد في الخيرات واحسن ظنك بربك، واعرف ان ربك جواد كريم يعطي الجزيل ويغفر الذنب العظيم. ثم اكثر من كلمه التوحيد، لا اله الا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء. اكثر منها في الليل والنهار، في الطريق، في البيت، في محل العمل. اذكر نفسي واياكم بهذه النعم العظيمه، واسال الله ان يعيننا جميعا على ذكره وشكره وحسن عبادته. الانسان بالحقيقه اذا وكل الى نفسه وكل الى ضعف وعجز وعوره، لكن عليه أن يستعين الله عز وجل على شكر هذه النعم. كان سلف الصالح وكان علماء الأمة يحرصون على ألا يضيعوا شيئا من أوقاتهم في غير فائدة. إنما يخشى الله من عباده العلماء، إن الله عزيز غفور. إن العلماء الربانيين هم القدوة الحسنة والسراج المنير للأمة، ولا بد من معرفة مواقفهم وقصصهم حتى نتعلم منهم التربية الحسنة، ونستشف من مواقفهم العظيمة دروسا وعبرا وعظات. فلم يكن العالم صاحب علم فقط، بل كان صاحب علم ودين وتربية وأخلاق وآداب. ونسأل الله كما فتح عليهم بالعلم والعبادة والدعوة إليه بالتي هي أحسن للتي هي أقوم، أن يفتح علينا ويلحقنا بركابهم. العلماء هم النجوم. علماء ربانيون صفت قلوبهم لله. العلماء هم النجوم. قال الشيخ محمد بن إبراهيم: لستم من فقد حافظا وحسب، بل نحن فقدناه أيضا، وتفقده الأمة الإسلامية. يقول هذا وهو يبكي، ثم قال: أبشروا بالخير، لن ينقص عليكم شيء بل سيزيد. العلماء هم النجوم. قال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم في المنام وهو يستحثني على إحضار الشيخ عبد الله بن جبريل. العلماء هم النجوم. بقي 10 سنوات في مرض من أشد الأمراض لا يشتكي، حتى يقول أحد ابنائه أنه يدور في فراشه أحيانا من شدة الألم كما يدور الرحى، ولا يتألم ولا يئن ولا يشتكي لأحد. ذكر الشيخ مرة عن نفسه أنه لم تفته صلاة الجماعة منذ كان عمره 6 سنوات. العلماء هم النجوم. لكن لنا عن كل خل سلوة بمصاب سيدنا النبي محمد، يا ربي فارفعه لأعلى منزل في جنة من تحتها الأنهار، أكوابها موضوعة وقبابها مرفوعة كفت بها الأنوار، وصحابها من فضة ولباسها من سندس وطعامها أطيار. يبكي على أحبة جلستهم ليلى نهار، فالدمع بلل أعيني والقلب أحرقته نار. منذ فارقت الديار حس قلبي بانهيار.